cours numéro 5. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa l'aqibatu lil muttaqin. Wa l'a'udwana illa ala al-zalimin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Akhadna baban fi al-dars al-maadhi. Fama hu? ما معنى هذا الباب؟ تفضل. هو الذي يجتنبه من الشرك والكبائر وغيره، هو الذي حقق التوحيد. فلا بد من عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وكذلك الابتعاد عن الشرك، تحقيق التوحيد. أدعو الله سبحانه وتعالى السل استلوني للشرك. تقدم معنا أن هذا التحقيق درجات، فالكمال في هذا الباب سد السكرتي بيان سور من الشرك الأكبر والأصغر والمعاصي والبدع، ثم بارابور أو نقص فربما الإنسان يقع في شيء من المعاصي أو الكبائر أو البدع، لكن on a déjà vu ensemble كثيراً أن من عقيدة أهل السنة أنهم يفون pas sortir الموحد من الإسلام tant que c'est un موحد. Les péchés ça fait pas sortir de l'islam, لكن ça diminue الإيمان، ça diminue التوحيد. فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. Celui qui حقق هذا التوحيد ويبتعد من الشرك الأكبر والأصغر والكبائر et كذلك يبتعد من البدع الى دعاء الله سبحانه وتعالى السل، فهذا باذن الله عز وجل يدخل الجنه بغير حساب. استدل بماذا رحمه الله على هذا؟ الى سيتي كوا كوم دليل الشيخ؟ تفضل. لماذا إلى ستة سبيرسي هنا؟ لأن هذا معنى التحقيق، لا إلا أن التحقيق من حقق التوحيد دخل الجنة. نعم، لأن من حقق التوحيد عبد الله سبحانه وتعالى وحده وابتعد عن الشرك. إذا سمعنا ماذا؟ dans le verset on a un mot qui explique هذا عندما تفضل. بعد حنيفة. أحسنت، حنيفة. الحنيف المقبل على الله المعرض عما سواه، c'est celui qui adore Allah سبحانه وتعالى seul et qui s'écarte de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah سبحانه وتعالى، et c'est ça تحقيق التوحيد. ما الشاهد من الحديث؟ حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عرضت علي الأمم إلى آخره، فما الشاهد من هذا الحديث؟ pourquoi شيخ الإسلام il a cité هذا الحديث هنا؟ تفضل. من تحقيق التوحيد أن هذا الموحد لا يطلب الرقية، كذلك يبتعد من الكي. بوركوا؟ لعظم توكله على الله سبحانه وتعالى. هذا سموت أو نيفو في التوحيد، حتى سي شوز كي سون بيرميز على باز فهو يبتعد. لماذا؟ لأن سي مكروه الكي، وكذلك يبتعد من الطيرة، إسا سي دو الشرك، وإن شاء الله سيأتي معنا بابا في هذا. وعلى ربهم يتوكلون، هذا من تحقيق التوحيد، سأوصف كل بخفة صلى الله عليه وسلم إلى السيتي في هذا الحديث. تفضلوا، من يريد يقرأ الحديث أو الباب كون با ليغ انصامل اجوردي إن شاء الله، الذين ما قرأوا لدعني درس. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. أحسن. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. شيخ الإسلام rahimahullah, après avoir cité At-Tawhid wa ba'd fada'il At-Tawhid wa kadhalik an hadhihi al-fada'il saliman haqqaqa hadha At-Tawhid wa ibta'ada min ash-shirk, il a cité hadha al-bab. Après avoir cité At-Tawhid et des preuves qui montrent c'est quoi le véritable Tawhid, adorer Allah seul, azza wa jalla. ثم un bab, bel deux abwab sur al-fada'il, ay les mérites de hada at-tawhid. Annahu c'est sabab dukhul al-jannah. C'est sabab al-amn wal-hidayah. Et tous les points qu'on a vus ensemble, walillahi alhamd. ثم il a cité un bab fi tahqiq at-tawhid. An hada at-tawhid c'est pas mujarrad ism. La, lahu haqiqa, lahu ma'na. Ça implique des choses. فمن حقق هذا التوحيد فبإذن الله عز وجل يبخفتها دي فضائل في الدنيا والآخرة. ثم رحمة الله عليه إلى ستة هذا الباب, وهي الحقيقة المناسبة واضحة ظاهرة أن الإنسان في attention de ne pas contredire, de ne pas annuler son توحيد, لأن هذا التوحيد avec toutes ses فضائل عظيمة il peut être annulé iyadan billah bil shirk. Falihada Sheikh al-Islam il a cité hada al-bab. Et si tu as compris le tawhid et tu es motivé pour appliquer ce tawhid, tu aimes ce tawhid, tu espères la récompense, fais attention au shirk. Limada li anna ash-shirk sa annule tout. At-tawhid wa jami' al-a'mal, ay ash-shirk al-akbar. Qala Sheikh al-Fawzan hafidhahullah fi i'anat al-mustafid, sharh kitab at-tawhid, هذا الباب في غاية المناسبة للأبواب السابقة, وهذا من دقة فقهه وفهمه رحمه الله وحسن تأليفه, وفق رحمة الله عليه توفيقا عظيما dans ce kitab, أنه il a cité des أبواب سهلة avec des versets et des ahadith très très simples que la plupart des gens y connaissent, لكن الترتيب الترتيب لوردر كلاسيتي ففيه فائدة عظيمة. قال لما ذكر هذه الأبواب ناسب أن يذكر ضد التوحيد وهو الشرك, لأنه لا يكفي أن الإنسان يعرف التوحيد ويعمل به. Et c'est ça qui est très très important. أنه لا يكفي. Ça suffit pas de connaître التوحيد, بل ça suffit pas de l'appliquer. لابد أن s'écarte de tout ce qui contredit هذا التوحيد. وشيخ الإسلام رحمه الله في القواعد الأربع إلى دنا مثال طيب avec الطهارة avec الوضوء. فconnaître comment faire الوضوء, comment faire الصلاة, c'est très très important. Et connaître ce qui annule هذا الوضوء pour ne pas faire الصلاة bien sûr sans طهارة, c'est مهم. فكما أن الوضوء إلى دنا واقد مبطلات des choses qui l'annulent, فهكذا هذا التوحيد. لهذا شيخ الإسلام رحمه الله هنا يبخصيز الخوف من الشرك, وتأملوا لقوله الخوف. لماذا؟ لأن الشرك أكبر مصيبة. الإنسان لو تعب في شيء ثم فقد هذا الشيء فسي مصيبة pour lui. Un être humain qui prend du temps à faire une chose ثم يبير cette chose, tout ce qu'il a fait, فلا شك أنه سيحزن إلى آخره. فما بالك الأعمال, الصلاة والحج والصيام والزكاة والأخلاق, le bon comportement, tout ce que l'insan il a fait, عيادا بالله, ça peut être annulé par une chose, الشرك. Alors, chacun le mu'min qui connaît le tawhid, qui connaît les bienfaits, et qui connaît le shirk et la gravité, il aura peur du shirk, de tomber dans le shirk. Limada, li annahu se sabab al khusran. Fi dunya wal akhira. Ayyadan billah. C'est ce qui pousse à la perte. Ici-bas et dans l'au-delà, le shirk. Qala Cheikh al-Fawzan. حفظه الله لا يكفي أن الإنسان يعرف التوحيد ويعمل به بل لابد أن يعرف ضده وهو الشرك خشية أن يقع فيه ويفسد عليه توحيده هذا c'est très très grave الحقيقة أن الإنسان si il connaît pas الشرك قد يقع فيه والوقوع في الشرك c'est très très grave c'est une cause qui annule toutes les œuvres ولا شك أن المؤمني il espère la récompense de ses œuvres et qu'elle soit acceptée. Fa'alam akhi al-mu'min anna ash-shirk al-akbar sa'annule toutes les œuvres. Allez, hada Cheikh al-Islam il a cité hada al-bab huna. Et après avoir cité les bienfaits, il te montre qu'il y a une chose qui annule tout, fa fais attention akhi al-karim. Qala li'anna man la ya'rif ash-shay yushik an yaqa fihi. Celui qui ne connaît pas une chose, qui ignore une chose, il peut tomber dans cette chose. Wa huwa la yadri. Khasatan l'époque où on vit. Kathura fiha al-jahl. Wa shubuhat. Wa a'da'ullah y combat. Hada al-tawhid. Y combat ulama al-tawhid. Fa wa'adhanas, ils se sont écartés. Wa ta'alamoun anna l'insan la yu'adhar da'iman. Anna aussi, il a les moyens d'apprendre. S'il a la capacité de comprendre, de demander, d'étudier, de lire, d'écouter, et il ne faut aucun effort, فَهَذَا قَدْ لَا يُعْذَرْ بِجَهْلِهِ C'est une musibah kabira. قَالَ عُمَرْ ibn al-Khattab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُوشِكُ أَنْ تُنْقَضُ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً إِذَا نَشَأَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ لَا يَعْرِفْ الْجَاهِلِيَّةِ هذا القول ينسب لعمر رضي الله عنه أنه روي أنه قال يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة أي cet islam il peut disparaître petit à petit quand ou pourquoi إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية أي si une génération elle ne connaît pas الجاهلية elle ne connaît pas الشرك elle ne connaît pas ce qui contredit هذا الدين Et elle n'a pour profiter d'une chose. Comprendre une chose, tu dois connaître son contraire. Si tu veux comprendre le sunnah, tu dois comprendre le bid'ah. Ah, c'est muhim. Si tu veux connaître Ahl al-Batil, tu dois connaître Ahl al-Haq et leur manhaj. Et tous ceux qui délaissent Ahl al-Manhaj, ils ont khalif al-Haq ou hakada. Connaître les deux opposés, c'est muhim. Famin a'azam al-muhimmat, c'est de connaître al-Shirk. Pourquoi ? Pour s'en écarter. Et la haqiqa, هذا c'est معنى la ilaha illallah. La ilaha nafyun. On doit connaître. Anna tout ce qui est adoré, min dunillahi azza wa jal, ce n'est pas du tawhid, mais ça contredit le tawhid. هذا هو الشرك. On doit le connaître. Illallah ithbatun. Et adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, c'est ça le tawhid. Le tawhid, il est fondé sur annafi wal ithbat. Connaître le shirk sans écarter et connaître le tawhid. Et l'appliquer. Allez, هذا, Cheikh al-Islam, il a cité هذا الباب هنا, الخوف من الشرك. والإنسان لا يظن أنه إلى الأبغي, même s'il a appris le tawhid, même s'il aime le tawhid, لأن الشبهات خطافة وكثيرة, الإنسان il n'est pas à l'abri. دائما نرجع إلى الله سبحانه وتعالى, et on fait الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يثبتنا على التوحيد. حتى الممات on demande à Allah subhanahu wa ta'ala et كذلك on fait les efforts et on n'a aucune garantie أننا on va mourir على التوحيد أبدا الحي لا تؤمن عليه الفتنة que ce soit فتنة البدعة ou فتنة الشرك tant qu'on est vivant on n'est pas à l'abri أبدا celui qui est à l'abri c'est celui qui est mort على التوحيد et Allah il a accepté ses œuvres فهذا بإذن الله il est في سعادة mais tant qu'on est vivant le danger il est là فلهذا العلماء قديما وحديثا يمتون قاد كونت هذا الشرك pas comme ils disent certains جهال فالشرك عرفناه أو التوحيد عرفناه et كأنهم ils en ont assez هذا ça montre الجهل أما الموحد فplus التوحيد يدرس وينشر والشرك يبين ويحذر منه والموحد ولله الحمد يرتاح. هذه دعوة الأنبياء والرسل جميعا. ثم شيخ الإسلام إلى ستة دو فيرس قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الآية الأولى تدل على أن الشرك أعظم الذنوب لأن من مات عليه لا يغفر له وهذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه. هذا الذنب الشرك بالله. Et on avait cité une définition في الواجبات. On avait expliqué الشرك. Qu'est-ce qui nous rappelle هنا ما معنى الشرك. لأن في الحقيقة on a lu le titre الخوف من الشرك et on n'a pas détaillé لأن on a déjà fait des دروس avant. Et ça viendra dans ce livre. Beaucoup de détails sur le shirk, inshallah. Lakin, un petit rappel. Tfaddal. Musawatu ghayrillah billah fima huwa min khasa'isillah. Ahsant. Wa lughatan ma'ruf al-shirk. C'est associer Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, ne plus être wahid. Matalan, wahid, c'est mon sharik fi tijarati kada. أي الإنسان اللي بتوصل اللي مع واحد إلى الشريك. أما المراد هنا تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. أي الدنيا نسوسية الله سبحانه وتعالى dans une chose qui est réservée exclusivement à Allah سبحانه وتعالى. وتقدم معنا أنواع التوحيد. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا التوحيد حق الله سبحانه وتعالى من خصائص الله. فمن أشرك بالله في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات فسيء مشرك. شيخ الإسلام يبقى مدخون قاعد في هذا الكتاب contre الشرك في العبادة. لماذا؟ لأنه هو المنتشر الآن أكثر. أما في الربوبية تدخل بعض الناس عندهم شرك في الربوبية لكن الأكثر سفي العبادة. فكم من الناس الآن يذبحون لغير الله كما سيأتي إن شاء الله أو يدعون غير الله. Ils invoquent des morts أو ils sacrifient pour un صالح qui est mort أو ils font طواف autour d'une tombe عيادا بالله. فتو سا ils ont donné هذه العبادة qui est حق que pour Allah autre qu'Allah. C'est ça الشرك. أي donner une chose qui est réservée exclusivement à Allah autre qu'Allah. C'est ça الشرك. Et c'est أعظم الذنوب. فلهذا شيخ الإسلام il a cité ce verset أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لمن مات على الشرك الأكبر. Avec cette précision. أما من وقع في الشرك الأكبر أو الأصغر. Et il est vivant. Il est encore vivant. فيتوب إلى الله. Et الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. Même si c'est un مشرك. لكن إذا مات عليه فالله سبحانه وتعالى il lui pardonne pas yadam billah. Et ça nous montre comme a dit le Cheikh Al-Fawzan la gravité de ce dhanb et ça va nous pousser à avoir peur de tomber fi shirk. Lana c'est musiba. Chaque mu'min il espère an Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir lahu wa yatma' fi ar-rahma wal maghfira etc. Chaque mu'min. Faman mata 'ala ash-shirk al-akbar cet espoir il est fini. Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne pas هذا الشرك الأكبر عيادا بالله. فمناسبة الآية سكلا أن الله يبعدن بقى الشرك. Le deuxième verset قوله عز وجل أي وقال الخليل عليه السلام أي إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد الشاهد من هذه الآية أن إبراهيم خاف الشرك وهو إمام الحنفاء وهو سيدهم ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأفضل البشر أبخي نتبخفة محمد صلى الله عليه وسلم. سإمام الحنفاء إمام الموحدين أبخي نتبخفة محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم خاف من الشرك. Il a eu peur pour lui et ses enfants. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام واجنبني il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il écarte lui et ses enfants d'adorer les idoles, les statues. Aïe, faire du shirk. Alimada Ibrahim il a fait hada du'a li annahu khafa. C'était imam al-muwahidin. Et il connaissait le tawhid, et il connaissait le shirk, et il connaissait la gravité. Falihada il a fait hada du'a. ونستفيد من هذا أن الإنسان يدعو لأولاده بما فيه الخير والفائدة. On fait pas un dua que pour le dunya, que pour qu'il travaille, que pour qu'il soit en bonne santé. On fait pas un dua que pour ça. On fait un dua كذلك et on doit faire passer les choses les plus importantes. Tu fais un dua pour que ton enfant soit en bonne santé, il a akhiré, et t'oublie pas هذا الأصل العظيم أن الله سبحانه وتعالى يهدي ولدك إلى توحيد الله عز وجل وكذلك اللي لون الشرك والكفر إذ الشبهات أساس من أعظم الدعاء فلهذا إبراهيم إلا fait pour ses enfants. وذكر المحقق في الحاشية قول إبراهيم التيمي رحمه الله وهذا القول إلى مشهور معروف قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم هكذا قال إبراهيم التيمي رحمه الله من أئمة السلف ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم أي qui sait qui va se sentir en sécurité après إبراهيم إبراهيم إمام الحنفاء إمام الموحدين خليل الرحمن من أولو العزم عليه الصلاة والسلام أفضل البشر après notre prophète محمد صلى الله عليه وسلم وخاف من هذا البلاء من الشرك فكي sait qui va se sentir en sécurité بعده إلا جاهل جاهل بالتوحيد وجاهل بالشرك أما celui qui connaît حقيقة التوحيد et qui connaît خطورة الشرك لا شك أنه il va avoir peur de tomber في هذا الذنب العظيم ثم ذكر plusieurs أحاديث trois حديث قال وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في مناسبة هذا الحديث للباب أنه فيه الخوف من الشرك الأصغر كما أن في الآيتين قبلها الخوف من الشرك الأكبر والباب شامل للنوعين شيخ الإسلام رحمه الله لا سيته هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم la chose que j'ai le plus peur pour vous c'est الشرك الأصغر. Et les versets auparavant, c'était sur Al-Shirk al-Akbar. Le Cheikh al-Islam, il a cité les versets et ce hadith pour te montrer que ça englobe les deux. Al-Shirk al-Asghar, c'est grave. Ça ne fait pas sortir de l'islam. Comme on a vu fil wajibat. Lakin, c'est très très grave. C'est min al-kaba'ir. Bel, c'est au-dessus des kaba'ir. C'est du shirk. Lakin, Asghar, il ne fait pas sortir de l'islam. Lakin, c'est un bab. C'est une wassila, comme يقول أهل العلم, qui peut pousser au shirk al-akbar. Wa inshallah dans notre bab, dans notre kitab, fi bab al-halif, bighayrillah, et al-riya, et d'autres abwab, on détaillera ensemble, inshallah, ma yata'allaq bi al-shirk al-asghar. Amma huna, l'essentiel c'est de comprendre pourquoi il a cité ces adillah et la gravité du shirk, min bab al-umum. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Ces deux versets ou ces deux hadith, hadith ابن مسعود وحديث جابر رضي الله عنهم المؤلف il les a cités et في الحقيقة المناسبة الإكلاق قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى فهذا الحديث كذلك celui qui est avant فيه الخوف من الشرك وأن الإنسان يخشى أن يلقى الله وهو على الشرك فيكون من أهل النار والعياذ بالله. Ça te montre أن la cause qui pousse عياذا بالله les gens في النار c'est al-shirk. Si tu as compris هذا أن التوحيد c'est أعظم الأسباب pour entrer في الجنة والشرك c'est la cause qui fait rentrer en enfer éternellement, voilà, chacun المؤمن il fera des efforts pour appliquer le tawhid et il fera tout pour s'écarter du shirk et il aura peur pour son nefs et كذلك pour ses proches de tomber في هذا الذنب العظيم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله باب الخوف من الشرك. الشرك في توحيد الإلهية والعبادة ينافي التوحيد كل المنافى، وهو نوعان: شرك أكبر جلي وشرك أصغر خفي. فالعلماء قسموا الشرك en deux parties: شرك أكبر وشرك أصغر. قال: فأما الشرك الأكبر فهو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله. تقدم معنا أظن لمو ند التنديد. Ça ressemble au mot shirk. Attendit, c'est un shabih. Il donne un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait ressembler cette créature à Allah subhanahu wa ta'ala. Limada, l'yanna le mustahiq l'ibada, c'est Allah azza wa jal. Celui qui adore, yadam billah, une créature, il a fait ressembler cette créature à Allah. C'est ça, attendit. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله سبحانه وتعالى نهانا عن هذا. سي الشرك بعينه التنديد والشرك أو الإشراك سي لا من معنى. قال: فهو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله أو يخافه أو يرجوه أو يحبه كحب الله. توسي أنواع بإذن الله عز وجل المحبة والرجاء والخوف تأتي معنا في هذا الكتاب إن شاء الله. قال: أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة. فهذا الشرك لا يبقى مع صاحبه من التوحيد شيء. لغزمة الشرك الأكبر سأدغي أترك الله سبحانه وتعالى. ممس الإنسان إلى دعو الله لكن إدن إفاء عبادة pour أترك الله ولو إن فهذا سيد الشرك أكبر سوف يسقطر الإسلام. فمن ذبح لغير الله سلف سطر الإسلام. من سجد لغير الله سلف سطر الإسلام. مم صيف الصلاة، مم سنان مسلم، مم سيبخون الشهادة، مم سيبو حج سلو أنلتو. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لئن أشركت لا يحبطن عملك. هذا هو الشرك الأكبر. قال: لا يبقى مع صاحبه من التوحيد شيء. ما الدليل؟ من يذكر دليلا. On a vu, نحن toutes ces مسائل في الواجبات في القواعد الأربع في الأصول الثلاث في نواقض الإسلام. فما الدليل أن الشرك الأكبر لا يبقى مع صاحبه من التوحيد شيء؟ أي صاحب الشرك الأكبر سأل أن توحيد لا يبقى معه شيء من التوحيد وكذلك لزد عبادات. ما الدليل؟ أحسنت. وقدمنا إلى أعد الآية. نعم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل سانغلوب جميع الأعمال فجعلناه هباء منثورا. أي ولا شيء. الله سبحانه وتعالى يغدوي توس أعمال ولا شيء. يونا سيتي لود فيرسيلا إن أشركت لا يحبطن عملك. سي تو في دو شرك الله هنا إلى نل توت لزواء. هذه سد آيات من القرآن الكريم. صحيح حكم الله سبحانه وتعالى في عمل المشرك. قال: وهذا الشرك الذي حرم الله عليه الجنة، وهذا المشرك الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. حقيقة هذا سموت خلاق غافيتي دو الشرك. ما الدليل على هذا؟ أن المشرك الله سبحانه وتعالى يحرم عليه الجنة. الجنة لحرام عليه، لأن تقدم معنا أن دخول الجنة إلى على نوعين: إما الدخول مباشرة، بعضهم يدخل بغير حساب والعذاب، بعضهم يدخل بحساب لكن sans passer par النار. والنوع الثاني دخول بعد عياذا بالله عذاب في النار. أي بعضهم يبغون يدخل في الجنة لكن après un passage في النار. وتقدمت معنا حديث الشفاعة كثيرا. أما المشرك فالله سبحانه وتعالى يحرم عليه الجنة. Il rentre pas directement في الجنة et il sortira jamais من النار pour rejoindre أهل الجنة أبدا. ما الدليل؟ تفضل. أحسنت ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وتأمل قوله ومن يشرك بالله أي شركا أكبر. Quiconque fait du shirk akbar, et bien sûr il meurt à la hada, Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit le jannah, et il ne rentrera jamais fil jannah ayyadun billah. L'amr il est très très grave. Là où l'insan il connaîtrait vraiment la gravité du shirk, ça serait sa priorité. Fait dunya, il y a des choses, si l'insan il les fait, il risque des peines de prison. Il risque beaucoup de choses, des grosses amendes. Il a akhiré. Fa al-uqala yabta'idun. Tu ne vas pas emmener ton nefs à ta perte. Ama baluk hada. Ce n'est pas une peine de prison, ce n'est pas une amende. Là, c'est azabullah subhanahu wa ta'ala al-alim. Et ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Hatta la notion de sabr, avec patienter, c'est d'aucune utilité. Il n'y a plus de sabr. لماذا لأن الصبر c'est utile pour une épreuve qui est limitée. نعم tu patientes, ça va s'arrêter. أما هذا الحكم c'est le خلود éternité, ça s'arrête jamais. Enfin, la patience ça sert plus à rien. L'espoir ça sert plus à rien. L'espoir c'est pour une chose, si tu es dans عياذ بالله une épreuve, une fitna, tu espères الفرج والعاقبة للمتقين. أما المجرمين فلا. هذا toutes nos forces, ya ikhwan, on doit les concentrer via. Celui qui passe toute sa vie à étudier هذا التوحيد, à étudier الشرك, et commence par les fondements, مثل هذا الكتاب, c'est des bases, un livre de pour les débutants, كتاب التوحيد. ثم il approfondit ses connaissances. ويقرأ بعد ذلك شروحات أهل العلم وردود أهل العلم, خاصة علماء نجد. Cheikh al-Islam, Mohamed ibn Abdul Wahhab, et ses enfants et ses élèves, tous ces redouds, ils ont été rassemblés, fi durr al-saniyya. Et, hakada yaqra fatawa al-ulama, et yatawassa'a fi hadha al-bab. Et, inshaAllah, c'est une cause, c'est un miftah pour al-jannah. Qala, wa la farq fi hadha bayna an yusamma tilka al-ibada allati sarafaha li ghayri Allah ibada aw yusammiha tawassulan aw yusammiha bi ghayri dhalik min al-asma fa kullu dhalika shirkun akbar lian al-ibra bi haqa'iq al-ashya wa ma'aniha duna alfadhiha wa ibaratiha. Huna il fait une remarque, Cheikh Sa'di rahimahullah, wa taqaddamat ma'ana fi al-qawaid al-arba' adhan. Et Cheikh al-Islam il a détaillé ce point fi kashf al-shubuhat. وهكذا الإمام الصنعاني رحمه الله في تطهير الاعتقاد. لأن البعض يظن إن شبهة أنهم يفهمون الشرك. هذا العمل لا يسمى الشرك. فبقول سبب الشرك. إلا بالتوسل. أي ست إيدول كيز أدور أو ست تومب أو سمور أو سوالي سسان. أنه سان انترميديير entre eux et Allah سبحانه وتعالى. C'est من باب الشفاعة. فإن لابل هذا الفعل توسلا. Pour eux, c'est pas du shirk. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء الشفعاءنا عند الله. هكذا قال المشركون في قديم الزمان et jusqu'à aujourd'hui. فهذا في الحقيقة ça change rien. لأن si le fi'l c'est une adoration qui est donnée à autre qu'Allah, c'est du shirk. Même si l'insan il l'appelle tawhid. فمثلا واحد fait sujoud لغير الله, une tombe, un mort. Et ça arrive. إلى يومنا هذا. عياذا بالله. بعضهم il se prosterne devant la tombe du wali. فسجد لغير الله, c'est du shirk. Même s'il l'appelle tawassulan, même s'il dit j'avais une bonne intention, le fi'l عياذا بالله, c'est du shirk. Celui qui invoque, qui demande à autre qu'Allah. Pardon, il demande à des morts pour soigner leurs enfants, pour avoir de l'argent, pour... Il a akhiré. Même s'ils appellent là, on a demandé à ce mort. Lakin, notre intention, c'est tawassul, c'est un intermédiaire. Allah, subhanahu wa ta'ala, il aime ce wali, il a akhiré. C'est d'aucune utilité. Lianna kam qala, Cheikh Sa'di, rahimahullah, al-ibra, c'est bi haqa'iq al-ashya. Tu regardes la chose en elle-même, tu ne regardes pas le nom. Ce mur, il est blanc. S'il est blanc, walaw umma minan nas, s'ils nous disent le mur, il est noir, enfin pour nous, le haqiqa, c'est qu'il est blanc. Le nom, ça ne change rien. هذا سي مهم جدا لانه في ان ايبوك ان كثيرا من المسائل اون بارل با كو التوحيد ميم اوتر دون دوتر ابواب اعداء الله هو المنافقون يشانج لي نو نعم حتى لا ديموكراسي الان يا ديموكراسي بور الاسلام اي بوكو دو بدع ايل لور دون نو دو اسلام الاناشيد الاسلاميه بوكو دو نو التوسل سي دو شرك des choses qui contredisent l'islam imma bil kulliya imma dans certains points et hum ils essayent de les affilier à l'islam pourquoi pour combattre l'islam fala tartar c'est pour ça que l'ilm c'est important anta si tu connais hada shay même si wahed rafidi ou soufi quburi halik il te dit là c'est du tawassul ila akhari anta tu sais que c'est du shirk et si il meurt ala hada il est ala khatar azim et c'est ça l'importance du ilm fala tartaru bi بالمسميات اون في دون ايبوك ان المسميات غيرت كثيرا لا نحن قد حقيقه الشيء السني سني ميم سي فلان يدي سي منحرف سير على السنه اي لا با كونتردي سون منهج اي لا مهل العلم اي سوي قواعد السلف ميم سي واحد يدي سي منحرف سا شانج لا سي سي با فوندي سور دليل سا ريست السني Si un munharif, un mubtil, واحد يلابل إلى من العلماء, من أهل السنة, وكذا كلام كثير, et في الحقيقة, c'est un munharif, ça lui changera rien à la tasmiya. C'est un munharif, c'est un munharif. فحقيقة الشيء, c'est ça l'important. أما المسميات, فأسهل ما يكون. وبعضهم الآن كفر واضح يلابل الإسلام. كفر واضح. Respecter la démocratie, la laïcité, et ne pas appliquer ton دين, il l'appelle دين. On vit نحن à cette époque fala tartar et ça te montre كذلك ان on doit pas écouter n'importe qui amma ceux qui mettent al asma ay à leur place ismun ala musamma sans changer c'est al ulama et ceux qui suivent al ulama warathat al anbiya à notre époque si on s'accroche à هذا المنهج منهج اهل السنه منهج al ulama فالحمد لله amma celui qui s'éparpille, qui commence à écouter n'importe qui, mujahil, des inconnus, ou ahl al-shar, ou al-bid'a, ou al-dhala, rabbama une mas'ala, il te change le nom, tahrifun, avec des ta'wilat, et ça peut être la cause d'égarement, yadam billah. Que ça soit fi shirka, ou fi bab shirka, ou fi ghayri. Fahmuhim, hadi al-qa'ida, elle est importante. Al-ibra, bi haqa'iq al-ashya, wa ma'aniha, dun al-fadhiha, wa ibaratiha. الإمام الصنعاني رحمه الله في التطهير تطهير الاعتقاد دان ليكزامبل دو الخمر يرد على المشركين يمونتر كو الشرك سي دو الشرك ميم سي او لابيل توسل الى اخره الى مون سي دو الشرك وزادوري اوتر كال ثم يدان ليكزامبل دو الخمر سي واحد يبوان فيغ دو الكول سي حرام الكول بالاجماع اي واحد الى بيل سو فيغ دو الكول يدي لا سي دو لو Est-ce que ça va changer quelque chose? Ah ben, il a bu de l'alcool, il a bu de l'alcool. C'est haram, allez, il doit faire tawba. Même s'il appelle eau ou autre. Al-ibra, c'est bi haqiqati al-shay. La bi al-tasmiya. Qala al-allama al-shir sa'di rahimahullah. Wa amma al-shirku al-asghar fa huwa jami'u al-aqwal wal-af'al al-lati yatawassal biha ila al-shirk. Al-shirku al-asghar, ba'du al-ulama yu'arrifuna annahu ce qui pousse au shirk al-akbar. Et بعض العلماء يدون التعريف كي بلو فاست ان الشرك الاصغر سي الشرك كي ني با دو اكبر سي سي با دو اكبر سي دو اصغر من حلف بغير الله فقد اشرك سي سي با دو اكبر سي دو اصغر وان شاء الله ياتي معنا وتقدم كثيرا خاصه في الواجبات ونا بديتاي ضابط الشرك الاكبر والاصغر ثم إلى سيتة دي اكزامبل كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة كالحلف غير الله ويسير الرياء ونحو ذلك اي تو سان ديتاي با لان هذه الابواب ستاتي معنا ان شاء الله جوري بار اوتر كالله ان باب اي كذلك الرياء اي تخادوس بار لوستونتاسيون سياتي ان شاء الله قال فاذا كان الشرك ينافي التوحيد ويوجب دخول النار والخلود فيها وحرمان الجنة إذا كان أكبر بهذا الشرط فسيجو أكبر أما الأصغر فسلوي كي مار على الأكبر اسكي لي باردوني أم لا ينخلا بين أهل العلم لكن سا sahibuhu, même s'il rentre fi an-nar, il sortira si c'est un mouhid. Aqidat al-sunnah, anna al-mouhidin, ils sortiront min an-nar s'il rentre. ولا تتحقق السعادة إلا بالسلامة منه كان حقا على العبد أن يخاف منه أعظم خوف وأن يسعى في الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه ويسأل الله العافية منه كما فعل ذلك الأنبياء والأصفياء وخيار الخلق. Si tu as compris la gravité de هذا الشرك, ça annule toutes les œuvres. C'est la cause qui pousse l'insan في النار. بل الخلود في النار l'éternité. عيادا بالله والإنسان لا شك أنه سيخاف. الآن si tu viens à dire aux gens, si on prend un exemple, tu viens à dire à des personnes maintenant de ton entourage, si il fait telle chose, enfin demain il perd ses enfants, il perd sa maison, il perd son argent, il perd sa voiture, et tu lui cites des choses de dunya, ça y est, il va te dire c'est quoi cette chose, il faut absolument que je l'évite. Et là, tu vas plus loin, tu lui dis celui qui meurt على الشرك الأكبر et tu lui expliques, فهذا il perd tout, il perd ses biens, il perd femme, enfant, et il est dans le nar. Ça serait que perdre les proches. ربما يصبر لكن il est في عذاب أليم ولا ينفع في هذا الحال شفيع ولا شيء عيادا بالله. وعلى العبد أن يجتهد في تنمية الإخلاص في قلبه وتقويته وذلك بكمال التعلق بالله تألها وإنابة وخوفا ورجاء وطمعا وقصدا لمرضاته وثوابه في كل ما يفعله العبد وما يتركه من الأمور الظاهرة والباطنة فإن الإخلاص بطبيعته يدفع الشرك الأكبر والأصغر وكل من وقع منه نوع من الشرك فلضعف إخلاصه. Cheikh Sa'adi, rahimahullah, il conclut à Dalbab, l'insan, il fait des efforts, fait l'ikhlas. Et l'ikhlas, pour pouvoir faire des efforts, fait l'ikhlas, là, bud min ilm. Léana, celui qui a la ilm, khas, satan, fi bab, il asma, wa sifat, ça va corriger sa niya. Et son iman, il va monter. Et que d'alik, il apprend at-tawhid. Et que d'alik, il apprend shirk pour s'en écarter. Ah, bi idnillahi azza wa jal, il va préserver hadhihi ni'ma. الإخلاص والتوحيد سأعظم النعمة pour le مسلم. C'est l'islam. L'islam c'est fondé sur التوحيد. لا إسلام بدون توحيد. هذا الإسلام qui est fondé sur التوحيد والإخلاص سأعظم النعمة. Et la plus grande catastrophe c'est ce qui contredit هذه النعمة, الشرك. أما في الحقيقة les épreuves, que ce soit maladie ou manque d'argent ou واحد il te fait du mal, في الحقيقة تصبر, ça passe. Belle, si tu patientes, t'es ma'djour. Amma hadhihi al-musiba al-shirk, fa tu perds tout. Iyadan billah. Fa l'insan yahdhar. Ad-dunya za'ila. Kam min an-nas kanu yatamatta'un fi ad-dunya, lakin c'était des mushrikoun wa matu 'ala al-shirk min al-yahoud wa an-nasara wa ghayrihim. Ils sont morts. Fa est-ce que leur enfant, leur bien, leur maison, ça leur est utile an fi quburihim wala abadan? Est-ce que ça sera utile au jour du Qiyama? Abadan. L'insan yufakkir da'iman les autres étapes. Cette étape de dunya, c'est pour haqqaq hada tawhid, et s'écarter du shirk. Comme قال عز وجل, "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." Allah nous a créé via cette dunya que pour l'ibada. L'ibada c'est le tawhid. Thumma, tu penses aux autres étapes après la mort. At-tawhid, c'est ça qui te sera utile. يوم القيامة التوحيد. Et bien sûr, tout ce qui suit التوحيد. من صلاة وزكاة وصيام وحج إلى آخره. لكن c'est fondé sur التوحيد. الإنسان يركز على هذا. On ne perd pas notre temps. في قيل وقال et dans des مسائل, il n'y a aucune utilité. بعض الناس, on parle من ربما يعتني بالعلم en apparence. لكن dans des مسائل, c'est toujours la même chose. Et c'est beaucoup moins important que At-Tawhid. Ça devient Qil wa Qal. Wa ba'dhum, ayyadun billah, c'est pour Nusrat al-Nafs, pour défendre son Nafs. Annahu, il veut apprendre, il veut lire, il veut trouver un Qawl pour répliquer à Fulan, pour défendre son Nafs. Pas pour que Din Allah Azza wa Jal soit élevé. Al-Jihad, c'est l'I'la, Kalimat Allah Azza wa Jal. C'est pas pour nous, c'est pas pour notre Nafs. أما نحن كون سوا رابيسي إلى آخره، سهل ليسونسييل سي دين الله سبحانه وتعالى. Et celui qui fait des efforts pour dîner Allah Azza wa Jal, Allah il l'élèvera. On fait attention. On peut se poser la question, ils ont ce manque de sincérité. Ou, iyadan billah, ils tombent dans des fitan. Il y a un problème de ikhlas à la base. Mais le mouhid, le mukhlis, il est muwaffaq min indillahi Azza wa Jal. Même s'il se trompe, sa sincérité, elle l'aide à revenir. Même s'il a été injuste envers quelqu'un, son tawhid, sa modestie, ça va le pousser à être modeste, taqsoun, et il va demander pardon. Il s'est trompé, il revient. Allez, ikhlas. Amma, celui qui a un problème, fit tawhid, un manque d'ikhlas, Obama, il se trompe, il sait qu'il s'est trompé, il ne peut pas revenir. Les malades, il a un manque d'ikhlas, et regarde les gens. Les gens, ils vont dire que j'ai pas d'ilm. Les gens, ils vont dire que je me suis trompé alors que c'était très simple. Ça prouve que j'avais pas un haut niveau. Et il reste sur son égarement, pour pas que les gens ils le critiquent, iyadan billah. Problème fi tawhid, fi l'ikhlas, et un problème fi l'muraqaba, fi l'asma et wassifat. Mais celui qui sait qu'Allah il le voit, il l'entend, il sait ce qu'il y a dans son cœur, il est capable de le châtier, enfin, qu'est-ce qu'ils vont te faire les gens? S'ils ne te critiquent pas aujourd'hui, ils te critiqueront demain. Fahakada annas, surtout à notre époque. Annahu, la moindre chose, ils te critiquent. Fala tubali bin nas. Fais tout pour qu'Allah il soit satisfait de toi et. عباده الصالحون يكونوا satisfaits كذلك نكتفي بهذا القدر غيزي هذا الباب لو بروشان درس ان شاء الله on le révisera ensemble et on passe au deuxième cours ان شاء الله